ثم بعث يقتل هذا الشخص. لماذا؟ لذلك إذا أراد أن يخرج خارج البلد فإنه ينبغي له أن يكون صورة من وجهه لأن الأمور تخفف وربما تحدث أشياء يحتاج إلى علمها أهل العلم. نعم، فهذه الأشياء ينبغي أن يكون يأخذها عامة يأخذها، أما إذا كثر رحمه يدعى في وقت من الوقت يذهب. كل هذا ما ينبغي أن يخبر أهل بما خرج عن العرض من جهة. كل كده بالنسبه لك يا جماعه غير مقبول، يعني ما وصفهم لمن اتصف بهم. فاذا كانت وصفا للخالق فهي غير مقبول. فيقول في الايه رب على الطائفتين العبقريه والمنطقه. ومنها ايضا بعصا فلما رآها تهتز كأنها جان يبدا مدا ولم يعقب يا موسى إلى عقبه. Thank you. زيادة كان في جيبك؟ قال من خارج الدخان. أكل زيادة، أكل زيادة. الجملة بمعنى الكف في جيبك. قول أكل يعني أكل. من هو أكل؟ كنت نفسك في الخلق في مرجع. خلق بمعنى وقوله يدك بمعنى الكف لا حاجة إلى هذا لأنه يتفجح من النهار ونهار يدك كبير ولكنها ليس يدك كبير بل المراد باليد عند الإطلاق الكف ولهذا لما قال الله تعالى والسارق من السارق أن يقطعوا أيديهم فأمر بأيدي الأكف أما إذا أريد باليد غير الكف فإنها تقيد به كما في قوله تعالى أعطي وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في التيمم قال تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وكان الفرق مسح الكف فقط يعني ما كنت فاليد عند الإطلاق تكون بمعنى الكف فقط وقولها اليمنى منين نأخذ منها ما في الآية الكريمة فلهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ولا يهمنا أن تكون لدينا أو تلقى لأنه من المفيد قال في جيبك هو فوق القميص وأخذك قوله هو فوق القميص هذا اليد كما أمضى الجيد والصوت الذي يسهل معه الرأس وقوله وأخذها تخرج المهندس قدر طلبا ليناسب الجواب لأنه ليس مجرد إثقال تخرج البيضة بل إذا أخرجها خرجت بيضة لكن حقيقة أنه لا داعي إلى ذلك لأنه لا مانع من أن تخرج جوابا لقوله خذ فإن الإثقال إذا قلت تخرج أنا لا لازم من ذلك أن يكون أخرج أن يكون أخرج والأصل عدم الحد وعليه فتخرج هنا مجزومة جوابا للطلب في قوله اسكت لأن جواب الطلب إذا حذفت منه الباء صار مجزوما وإن وجدت منه وإن وجدت معه الباء صار موصوبا به ولكن مالك وبعد فا جواب نفس او طلب نقصين بالان وكسرها حفظ النقص يعني ان ان تنصب بعد فا التي وقعت جوابا لنفس او طلب النقص نعم ولكن اذا سقطت الفا فانه مدا ولكن تكون شرط جزم بعد نهي الاخرى ان قبل خرج هنا بمعنى طلب امر تخرج خلاف ما كانت عليه من الادمه الكبرى يعني لون من بين البياض والسواد يسمى ادمه وكان موسى صلى الله عليه وسلم ادم فادخل يده خرجت بيضاء من غير سوء اي من غير عيب وان العيب والبياض الذي يسوء المرء ما هو البرق ولهذا قال المؤلف اي برق وقول بيضاء محل من الاعراب فاعل ميت من فاعل تخرج بيضاء من غير سوء قال فادخلها واخرجها تريد فتوحا يكفينا أن نقول ما قال الله سبحانه وتعالى بيضاء من غير الخمر، يعني ليس بارا بل بياضا لا يذكر ولا يذكر. وأما أن تكون تبين فإن الله يقول تخرج مريئة، لأن الإضاءة أبلغ من مجرد البياض، وأبلغ من مجرد البياض، وذلك أيضا أقوى في الآية. فنحن نقول كما قال الله بيضاء، واضمن إليك جناحك من الرهب بفتح الحرفين الرهب وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه، سكون الثاني الذي وهاء مع فتح الأول الذي هو الراء وضمه، وتكون القراءة بثلاثة الرهب والرهب والرهب. واضمن إليك جناحك من الظهر صحيح ويقرأ لك بدأ بها المعنى واضمن إليك جناحك من الرهب صحيح واضمن إليك جناحك من الظهر أيضا صحيح. وقوله جناحك المراد بالجناح اليد لأنها للإنسان بمنزلة الجناح بالطاقة. وقوله من الرهب من السببية معناها السببية، أما إحنا نراها فهي خلف جر قال أي الخوف، هذا تفسير للرحم، الرحم معناه الخوف. المعنى يقول المؤلف أي الخوف الحاصل من قضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك وتعود إلى حالتها الأولى، يعني معناه إذا خرجت القراءة من غير وضوء وأردت أن تعود إلى حالها الأولى فاضمن إليك مرة ثانية حينئذٍ تعود إلى حالك، فإذا أدخلها في جيبك وأخرجها صار جيبك، وإذا أراد أن تعود إلى حالها ضمها إليه فعادت إلى حالك. هذا معنى كلام المؤلف. وقال بعض العلماء إن جملة هذه منفصلة عن جملة الأخرى، وأن الله تعالى أرشده إلى قاف أن يضم يده إلى صدره حتى يزول عنه الخوف. وهل هذه آية لموسى فقط أنه إذا خاف من شيء فإنه يضم يده إلى نفسه، أو أنها عامة لكل أحد؟ على كل حال يقول موسى بالاتفاق أن إذا خاف من فرعون أو من غيره يضم إليه يده، لكن غيره روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ما من قائد يضع يده على قلبه الا زال قلبه. على ابي هذا واخر والقول الثاني أنه عندما يحصل بنيه الخوف بنيه كما عرفت من الآية ولا مدرا خائف فأرشده الله إلى أنه إذا أراد أن يجيب الخوف من شيء فإنه يضم يده إليه إلى نفسه ضم يده نفسه إلى الله وعبر عن هذا الجناح لأنها الإنسان كجناح للطائر وهذا صحيح وهي جناح أيضا حتى الإنسان عند الداعي إذا صار يركض يركض يديه بلا هنا وهكذا لو تركض إليه ما صار يركض لأنه لا شك أنها تهين الإنسان كما أن جناح الطائر يهين كذلك بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهما مؤنثان وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ بتدبير خبره كانت بالتعليم لقال فكانك فكانك برهانك فلماذا جعله مذكرا؟ يقول المؤلف: وانما ذكر المشاركين الينا المبتدا. يعني مبتدا والخبر برهانان بتذكير خبره برهانان مؤنث برهان. برهان مذكر ولا مؤنث؟ دليلان إلى فرعون وما لا فيه أي قول إنه كانوا فرعون هو حاكم مصر وقد قيل إنه علم جنس لكل من حكم مصر كافرا كل من حكم مصر كافرا فإنه يسمى فرعون وكل من ملك جنس كافرا فإنه يسمى وكل من يكون كافرا فإنه يسمى غير وقوله إنهم كانوا قوما كافرين جملة التعليل بما قبلها يعني أننا أرسلناك بهاتين الآيتين إلى هؤلاء القوم لأنهم كانوا قوما فاسقين كانوا فيما مضى أو كانوا في علم الله قررنا قد أن كان مكتوبة الزمن مكتوبة الضلالة على الزمن لا تدل على ماضي ولا على غير فمعنى كانوا المتصفين أو المتصفين في القسم وقررنا هذا بأن كان ما تدل على المصير قررنا هذا بأن الله تعالى يقول عن نفسه دائما وكان الله بكل شيء عليما كان الله غفور رحيم إلى ومعلوم أن مراد المراد الدم المر فالمراد أنه متصف بهذه الصفة لكنها قد تدل على الدم الماضي بقرينة بقرينة غير لفظ الفعل وقوله فاسقين أي الفسق والمظلومة رفق الكفر ولا الطاعة الفجر الطاعة هذا فسق الكفر وقد مر علينا أن الفسق والقدم إلى فسق المفرد عن ملة وهو فسق الكفر وفسق مفرد عن الاستقامة وهو فسق المعصية ما تبدون الكتاب الأول نزلها والظاهر أنه الصحر الظاهر أنه الصحر قد يستعمل هذا الشيء ولا يجوز لديه. ومنها إثبات أو تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على الصدق، تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على الصدق لقولهم فذلك برهانا. ومنها أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء حجج على قومه، لأن برهان معناه الحجة والدليل. الآيات التي تأتي بها الرسل حجج على قومه يلزمهم بالتفسير كذا. طيب، ومنها أنه ما من رسول يرسل إلا أوحي آية تدل على حجته، لأن لو لم يؤت بآية لكان للناس عذر في رده بالرساله كلها، يعني لو جاء واحد جاء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ان تفعل كذا وعليه ان تقول كذا ما اكثر الا يبين، وبينت هي الايات. ومنها لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرسل إليهم الرسل لمصلحتهم لا لمصلحتهم، لأن الله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لكن لمصلحة الخلق يرسل إليهم الرسل. ومن فوائد الآية أن الرسالة تكون حيث يحتاج الناس إليها للخروج عن طاعة الله، لقوله إنهم كانوا قوما كافرين. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه، يجدد جهاد الأمة فينا كلما خرجت. لأن الرسل إذا كانوا يرسلون بصفة الناس فإن قالوا أنك رسلت هذه الأمة تختار الرسل فيهم منكم فيكون بدلا من الرسول ان يبعث رجل عالم معلم يكتب منه سواء كان واليا او ولايه السلطه حمل له. المهم ان نعرف الله تعالى يرسل الرسل عند هذه الامه، وفي هذه الامه لا رسول فيبقى المسلمين يبعث قوم او مخالفون مسلمين صالحون مفتحون مفتحون الخلق. هنا استمر المفتح. طيب، ومنها أيضا أن الغالب في أتباع رؤساء الكفر هم الأخبار لقولهم إلى فرعون وملأه، لأن الملأ الأسرار وإن كانت تطلق على القول ثم ذكر في هذه النقطة إلى فرعون وقوله إنهم كانوا كذلك، لكن الغالب من الملأ هم الأسرار وهم الذين غالبا ما يأتون ويستكبرون عما تأتيهم، أما الضعفاء والفقراء فإنهم يتبعونهم. Para هذا يبدا بالدرس الجديد. واخي هارون فيها قراءه اذانك كذلك قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يخبرني. أولا ما إعراب هذه الجملة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا؟ أخي مفرد أخي مفرد